إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذه مدارسة ومذاكرة لمادة العقيدة ومن خلال كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد السلام الحليم بن عبد السلام المشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى. ونراجع المجلس الماضي من خلال طرح 10 من الأسئلة، ومن يجب له كتاب، وهو كتاب في الفقه الميسر للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. السؤال 99 بعد 500: ما الأيام التي يتخذها اليهود والنصارى في الأسبوع أعيادا لهم؟ أيها الإخوة، الكتاب فيما يتعلق بالنهي عن التشبه بغير المسلمين، في النهي عن التشبه بالكافرين من الكتابيين وغيرهم، وهذا أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة، ومسائله وما تضمنه من أدلة وشواهد من الكتاب والسنة والآثار السلفية عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم، من المهمات للمسلمين حتى يلقوا رب العالمين وهم معتصمون بالكتاب والسنة وبسبيل المؤمنين قد نأوا بأنفسهم عن التشبه بالكافرين من الكتابيين وغيرهم. سؤال: ما الأيام التي يتخذها اليهود والنصارى في الأسبوع أعيادا لهم؟ نعم، السبت والأحد. السبت لمن؟ السبت لليهود، والأحد للنصارى. يتخذون السبت والأحد عيدا لهم. السؤال 60: ما هو عيد المسلمين الأسبوعي؟ يوم الجمعة، وهو يوم هدى الله عز وجل هذه الملة وهذه الأمة، هدى الله عز وجل هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأضل غيرها من الأمم، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحادي بعد 600: هذا مراجعة لمحتويات المجلس الماضي للتذكير به، لحفظه، لاستدراك ما لعله طرأ عليه من طوارئ. السؤال 600: أذكر مثالا لما حرمه الله على اليهود وليس للمسلم أن يمتنع عنه وإلا كان متشبها بهم. أذكر مثالا لما حرمه الله على اليهود وليس للمسلم أن يمتنع منه وإلا، يعني إن لم يمتنع منه ويكف نفسه عنه كان متشبها بهم، كان متشبها بهم. نعم، تحريم شحوم البقر والغنم على اليهود، قال الله تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحياء أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. الآية الشاهد، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على، لاحظ للكلمة، على وجه التدين بذلك. انتبه للكلمة، أرجع فأسأل عنها. أنا أعرف أنك أنت رجل سلفي وأنك تقرأ كتب ابن تيمية وابن القيم، لكننا بأمس الحاجة إلى أن يتمثل الإنسان ويتصور هؤلاء الكلمات النورانية، لأنها مبنية على كتاب الله وسنة خير البرية والآثار السلفية، يتشبع بها ويتمثلها في واقع حياته. وإلا اقتضاء الصراط المستقيم، من كم هو موجود في المكتبة؟ يمكن واحد يجي يقول من 40 سنة هو موجود في المكتبة. هذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان للإنسان مكتبة عامرة في بيته فالمكتبة لا تتكلم ولا تنطق، فتذب وتدافع عن الحق، لكن نحتاج إلى من يقرأ ويقرأ، يقرأ ويتمثل، يقرأ ويصحح، يقرأ وينصح ويجادل، ولكن بالتي هي أحسن، لا خرق ولا تهور ولا مداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون وابتغ بين ذلك سبيلا. أي سبيل؟ الهند ولا السند ولا الخليج ولا العربية ولا الأعجمية؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السؤال الثاني بعد 600: لما قيد ابن تيمية رحمه الله تعالى الامتناع عن أكل شحوم البقر والغنم؟ لاحظ القيد، قال: على وجه التدين، لا يجوز للمرء أن يمنع نفسه عن الشحوم واللحوم للأبقار والأغنام على وجه التدين. ليش قيد رحمه الله تعالى مسألة المنع على التدين؟ ارفع صوتك شوي. ايش يقول؟ انه قد يمتنع عن الشيء، يعني علاج او هو هذا؟ احسنت، قد يمتنع عن الشيء لانه لا يحبه، قد يمتنع عن الشيء لانه يتضرر به، وإلى غير ذلك من الأمور الدنيوية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أما أن يمتنع في زعمه وما يظنه أن هذا فيه اتباع لسنن وما كان عليه أهل الكتاب أو الكتابيين، هذا بلا ريب أنه لا يحل. السؤال الخامس وهو الثالث بعد 600: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العيد المشروع يجمع أمرين، يجمع عبادة وعادة، أن العيد المشروع يجمع أمرين عبادة وعادة، ويا ليت الإخوة جزاهم الله خيرا من المسؤولين يجعلون برنامج كترجمة خطبة الجمعة عن طريق النت لمن لا يتقن العربية، حين يجلس في مجالس في هذا المسجد الكريم المبارك لينتفع الإنسان بما يقال. وهذا يوم الجمعة بالكاد نرى من ينتفع بهذه الخدمة الآلية، لكن يوجد بعض الناس، يمكن 1% قبل ضعه قبل حتى لا ينطبق عليك من مس الحصى فقد لغى ومن لغى لا جمعة له. وهذا ينبغي أن ندل المسؤولون جزاهم الله خيرا خدموا هذا الجانب خدمة. يوجد الآن قبل خطبة الجمعة قبلها بخمس دقائق تضع السماعة في أذنيك ترجمة فورية لأكثر اللغات واللهجات، لكن تحتاج إلى أمرين، إلى عزيمة ورغبة، والأمر الثاني قبل ما يصعد الإمام، ما هو عندما يصعد الإمام على الخطبة هات الجوال جيب الجوال، هذا لغو. ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن العيد المشروع يجمع أمرين عبادة وعادة. العيد المشروع يجمع أمرين عبادة وعادة، بين ذلك. أولا، كم عيدا عندنا؟ عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، ثم ما يلتحق بهذه الأعياد أيام التشريق، ولذلك نهي عن صيامهن إلا لمن لم يجد الهدي. ويوم الجمعة. طيب، إيش فيه يوم العيد الفطر والأضحى؟ إيش فيه من عبادات؟ ها، غيره أبو عبد الرحمن. بدأت بالذبح. أبو عبد الرحمن، أقول أبدأ بالصلاة بعدين. فصلي لربك وانحر. طيب، بسم الله. صلاة عيد الفطر، صلاة عيد الأضحى. في عيد الفطر الذكر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وكذلك في عيد الأضحى وفي أيام التشريق كلهن، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. بسم الله. في الفطر صدقة، يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فطفقت المرأة تلقي بخاتمها بخرصها. طيب، وعيد الأضحى الآن نبدأ ذبح، فصل لربك وانحر. النحر عبادة، لا تحل هذه العبادة لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي من الأولياء. سيدي فلان بسم الله اذبح راسين دفعا للجن، هذا كله شرك. هذا مقتضى القرآن والسنة، ونحن متفقون، ما عندنا شيء اسمه وهابية. ثرية، ما يبعد أن تكون صهيونية أو ماسونية أو من الجهلة الذين يجهلون فحوى ومضمون ومحتوى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهابية وهابية وهابية، احذر من الوهابية، لا تجالس وهابية. فرية، إما صهيونية إما ماسونية إما علمانية وإما جاهلية وإما نتيجة الجهل. بلغني أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يعلمهن سهل، أمورا لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. فإذا سمعت واحد خواجة قال له، يتكلم له شوية فرنسي أو شوية إنجليزي أو إيطالي، وبعدين يقول هو وهابية، قال تعال يا شيخ تعال، إيش معنى وهابية؟ طابور خامس، لا يحب رسول الله، من لا يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتد عن دين الله. لكنها ضرب من الجاهلية أو الجهل أو التجاهل، ليفتتوا وحدة المسلمين وليغروا ويحرشوا بينهم ويغروا بعضهم على بعض، وفعلا نجحوا إلى درجة كبيرة. واحد يتخرج من كلية شرعية يروح يبقى يتعين، احذروا انتبهوا اطردوا ابعدوا اضطهدوا، وفي بعض البلاد اقتلوا. وهابي خبيث، قد سبحان الله العظيم، سبحانك، هذا بهتان عظيم. جهل. جهل، لولا المشقة لأتيتك بعشر مجلدات وزيادة هي مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في أكثر من عشر مجلدات، ونجلس مع بعض يلا بسم الله، إن كنت جالس هنا شهر بسم الله نجلس مع بعض يلا صفحة صفحة ورقة ورقة كلمة كلمة، هل تجد شيئا مخالفا للكتاب والسنة؟ ليس مجرد دعاية، دعاية ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ولكن قراءة وبحث وتفتيش، قراءة وبحث وتفتيش. فنسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، وأن يؤلف قلوبنا على كتابه وسنة رسوله، وأن يجمع صفوفنا، وأن يوحد كلمتنا حتى ننبذ هذه الفرقة وهذا الاختلاف الذي مزق أمتنا وشتت شملنا وبغضنا في بعضنا، والله عز وجل هو الهادي إلى سواء السبيل. العبادة عرفناها، طيب العادة في العيدين، إيش العادة في العيدين؟ العبادة في العيدين نبدأ صلاة عيد، صلاة أضحى، صدقة في الفطر، نحر في الأضحى، ذكر الله فيهما في كليهما. طيب إيش العادة؟ أنا قلت ذكر شيخ الإسلام أن العيد مشروع يجمع عادة وعبادة، عبادة وعادة، هذه العبادة، ففين العادة؟ أين العادة في العيدين؟ هي ها يا شيخ احتسابا، التوسع والتبسط في الملبس والمطعم والمأكل والمشرب واللعب، واللعب المباح والغناء المباح حتى يخرج الغناء المحرم كأناشيد الجويريات والصغيرات. التبسط في هذا ما في شيء من غير تبذير ولا إسراف. ما كنا نصنع أنواعا من الحلويات أو الحلوى في يومي العيدين نصنع، ما كنا نلبس الجديد في يوم العيدين نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فنلبس أحسن ثيابنا ونتطيب بأحسن وأفضل طيبنا، وينشد بناتنا وصغيراتنا، هذا كله من الأمور المباحة. وقد يلعب بنوع من السيوف والرماح كما كان يلعب الحبشة هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يلعبون بالرماح. السؤال الرابع بعد الستمائة، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه حين زجر الجاريتين المغنيتين في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعهما يا أبا بكر، وما التعليل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك؟ طبعا أصل القصة مخرجة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها جاريتان تغنيان بمعركة بعاث التي وقعت بين الأوس والخزرج. اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على جنبه وأدار وجهه إلى الحائط وهما تغنيان بغير آلات طرب ولا موسيقى. فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فزجرهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا نحن المسلمين، وهذا عيدنا نحن المسلمين. فمثل هذا وقيده ابن تيمية بما إذا احتاج الإنسان إلى اللعب. لكن واحد عمره 90 سنة نجرجر معانا نقول له تعال اركض ولا، لكن لا بد من المشاركة، لأن المشاركة تخفف وطأة الأمراض وتخفف وطأة الأسقام. يا أخي انتبهوا لهذا، لآبائكم ولأمهاتكم ولأجدادكم وجداتكم. بعض الناس إذا مرض أبوه أو مرض جدته أو مرض جده خلاص يفرض عليه حصار يسمى حصار الكبار. إذا تكلموا وشوشة حتى لا يسمعهم، وإذا تهادوا فيما بينهم وبين أنفسهم من تحت البساط وتحت الوسادة. إذا قال المسكين الأب أو الأم أو الجدة إيش تقولون، نرفع أصواتهم، قال لا لا لا ما بنتكلم في شيء، يموت قبل أن يموت. وإذا كان المرض 10% يتضاعف مرضه حتى يكون 99%. البر مطلوب، لكن مرات عندما تقدم سنه وطعن في العمر ما يتفطن إيش الأمور التي يحبها وإيش الأمور التي يكرهها. أكل شرب خلاص بيأكل بيشرب، لكن فيما هو أعظم من الناحية النفسية من الأكل والشرب أن تشركوه في أموركم الخاصة. أما أنت وزوجتك وفي البيت جدك أو جدتك، كلما تكلمتم بالسر وقد ثقلت أذناه وضعف سمعه ويريد أن يسمع ليشارك الناس، فتحولون بينه وبين لذة المشاركة الاجتماعية، والله يا إخواننا كثير من الأمراض أمراض نفسية. انتبهوا لهذا، وهذا من بركة مدارسة العلم. العلم هو كتاب وانتهينا منه، وضعه في الرف وأرخ، سمعناه وقرأناه وأوجزنا فيه بتاريخ كذا. العلم أن يتحرك أحدنا قلبه بالعلم، وأن تتحرك قدماه بالعلم، وأن يتحرك سمعه وبصره ويداه وكل ما يملك بهذا العلم، لأنه علم شريف منيف من الله وإلى الله وبالله. وما كان كذلك قل نعم بالله وتفاعل. ترى بين أيديكم جوهرة ثمينة لا تقدر بثمن لو صحت المشابهة. بين أيديكم دين قويم وصراط مستقيم، يجب أن ننفعل وأن نتفاعل معه لننتفع به، والعاقبة للمتقين. إيش التعليل الذي ذكره رسول الله لذلك؟ لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر دعهما فإن اليوم عيد؟ وما التعليل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك؟ نعم، جواب برضو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم يا شيخ، كانتا ليعلم الناس ومنهم أهل الكتاب أن الدين يسر وأن في الدين فسحة. جزاك الله خير. ولأن ما كانتا تنشدانه وتغنيان به وتلهجان به أمر مباح، فهذه الأناشيد والأهازيج التي يطلق عليها غناء شرط إباحتها في مثل أيام العيد أن تكون كلماتها مباحة، وأن تكون بأداء مباح، وأن لا تكون مصحوبة بآلات اللهو والمعازف التي تسمى بآلات الموسيقى. لأن الله عز وجل عندما ذم المشركين قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، تصفيقا وتصفيرا. طيب، بما علل أن يدعهما الصديق أبو بكر رضي الله عنه؟ لأن نعم قال دعهما، يعني هو أمر الآن، دع حكم وأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بماذا علل رسول الله؟ صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعهما يا أبا عبد الله فإن اليوم يوم عيد، وكما يقول وعاظنا وناصحونا وأئمتنا وأئمة منابرنا العيد ليس بلبس الجديد ولكن العيد من خاف يوم الوعيد. الكلام كنا نردده لكن قد يكون له وعليه، بل العيد البس جديد ها وتطيب بأحسن الطيب وافرح واسعد بطاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كل ذلك من الحركات يدور في فلك هنا موجود جوا، وهذا هو ديدن المؤمن وسننه، أنه مهما سعد مهما فرح مهما انبسط على لغة سوقة الناس ولكن قلبه متعلق بالله. لا يمكن في وقت فرحة أرتكب ما حرم الله عز وجل. وسيأتي مزيد من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، السؤال الخامس بعد 600، قال ابن تيمية: فموافقة أهل الكتاب في المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيهما هو مشروع الأصل. السؤال: لما كانت الموافقة لهم في المنسوخ مثل كجعل السبت عيدا، كجعل السبت عيدا أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع؟ إيش ما هو مشروع بيننا وبين أهل الكتاب؟ صلاة، صيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلا أنه سن لنا أن نخالفهم في بعض صفات هذه العبادات. يقول ابن تيمية: موافقتهم في هذه الأمور المنسوخة أقبح من موافقتهم في الأمور المشروعة التي اشتركنا نحن وهم، نحن وإياهم فيها، إلا أنه شرع لنا مخالفتهم فيها. لما كان أقبح؟ لما كان أقبح؟ ها؟ التعبد لله بشيء منسوخ. الأمر الثاني: هذا التعبد نتيجة عبودية، والعبودية لا تكون إلا بمنهج نبي من الأنبياء لتلكم الأمم ومنهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على جميع الأنبياء بالنسبة لنبينا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا شيء مشروع لكن سن لنا المخالفة. عاشوراء، اليهود والنصارى يصومون عاشوراء، نحن نصوم عاشوراء، سن لنا أن نخالفهم بصيام إيش؟ التاسع مع العاشر. هذا مو هو مثل شيء نسخ كاتخاذ يوم السبت عيدا عند اليهود. فالأمر الثاني أقبح. شوف، يعني لو لم تفهم إلا 5% مما يلقى على سمعك المبارك إن شاء الله، بس أنا أريدك أن تأخذ انطباع أن ابن تيمية رحمه الله تعالى ممن جدد الله به الملة، وممن نشر به القرآن والسنة، وممن أعلى الله عز وجل به كلمته، ومما جدد الله عز وجل به ملته وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. احفظ: فإذا وجدت رجلا عالما أو طالب علم أو عامي يجرح ويقدح في ابن تيمية فاعلم أن فيه نظرات، لأن علماءنا الربانيين بدءا من الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين ليسوا بمعصومين، ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، لكن الله عز وجل يسرهم وسخرهم لتقريب علوم القرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، بعيدا عن الخرافات، بعيدا عن الفلسفات، بعيدا عن الهرطقات، بعيدا عن المنطق، بعيدا عن العقل. شوف هذاك الثاني في فضائية يزيد الطين بالله، قال: أنا ما وجدت أن الملائكة تؤمن بربها. يا لطيف يا لطيف، اللهم يا رب سلم بس من هؤلاء الفضائيين ها والصاروخيين الذين يظهرون في آخر الزمان وفيهم ما فيهم من التجاهل والجهل. لكن فصاحة بلاغة ملاحة، والناس اليوم فصاحة وملاحة. ها، هو هذان الميزانان عند كثير إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين. ما هو جميع جميع وكل، هذا كمان إطلاق جائر، لكن يوجد من أقوام من المسلمين قال لا والله أنا أحب الإسلام الراديكالي، ما أحب الإسلام الأصولي الوهابي، لأنه يضيق علينا واسعا ويحجر علينا أمرا هينا ولينا. ما في مشكلة، تصافح مرأة ما تصافح مرأة، تقبل مرأة ما تقبل مرأة، ما في مشكلة يا شيخ. ما الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر؟ يا شيخ فينك وفين اليسر يا شيخ؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث باليسر يقول لأن يطعن أحدكم في أم رأسه بمخرز من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، يمس امرأة لا تحل له، لأن يطعن أحدكم في أم رأسه بمخرز من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل لها. طيب إيش أسوي؟ عندنا عادات، إن كنا شعوبا أو قبائل، ما أن يأتي الإنسان من الحج أو من العمرة أو من السفر حتى يهرع إليه الناس يستقبلونه ويضيفونه ويرحبون به جزاهم الله خير، لكن عندما يمد الرجال أيديهم صافح، عندما تمد النساء أيديهن، عندما تمد النساء أيديهن، انتبه لهذا، قل معليش جزاكم الله خير، كرمكن الله وبارك اللهن، بارك الله في أعماركن، جزاكم الله خير، بس من بعيد يعني كده خلاص من بعيد، لأن بعض الناس عندما يأتي أهل القرية ينزل قرية أو ديرته ويأتي النساء يرحبن يعطيهم الظهر. يا شيخ يعني يا إما يعطى ظهر يا إما مصافحة. وبعض الإخوة قال عندنا عادات قبلة، عاد هذه كمان أشد وأنكى، لكن الإنسان يتصرف تصرف فيه نوع من الأدب، يعني وهن مقبلات يقول بارك الله لكنا، بارك الله لكنا، بارك الله لكنا، وغفر لي ولكنا، وجزاكن الله خيرا على حفاوة الاستقبال والإكرام. خلاص مفهوم، سوي كده يعني ايه؟ يعني اجلسي جزاك الله خير، بعيد بعيد بعيد. فإذا حاولت المرأة أن تقرب أكثر قل لها معلش أنا لا أصافح النساء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ما ترجمهن بالحجارة فتضيع عليهن حفاوة الاستقبال والإكرام، ولعلهن ممن له نية حسنة ولكنهن لم يصبن السنة في أنه لا يحل للنساء أن تصافح الرجال. طيب السؤال السادس بعد الستمائة، لما كان التشبه بأهل الكتاب فيما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما أقبح وأقبح مما كان أصله مشروعا أو كان منسوخا؟ أولا أردك، وهذا يجيبني القديم المعتق في هذا المجلس ابن تيمية، يقول أعمال الكفار ثلاثة أقسام، بسم الله، أعمال الكفار ثلاثة أقسام، فما هي وما هن؟ بسم الله، هذا لا يجيب عنه إلا المعتق، وكما يقول تجار العود، العود إذا عتق غلا ثمنه وكان أجود من الحديث العهد. نعم، بسم الله، ها شيخ عادل، مشروع عندنا وعندهم، مشروع عندهم لكنه منسوخ بشرعنا، ليس بمشروع لا عندنا ولا عندهم، ولم ينبعث به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. إذن ليش يعملون؟ ليش يعملون رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم؟ طيب الآن نسأل هذا السؤال وأوشكنا على الانتهاء. يقول ابن تيمية، أنا السؤال يقول لما كان التشبه بأهل الكتاب فيما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما أقبح وأقبح؟ لاحظ لابن تيمية حتى تعرف دقة ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنه لا يلقي الكلام جزافا ولا على عواهنه. يقول: التشبه بالكفار من أهل الكتاب وغيرهم فيما هو منسوخ أقبح من التشبه بهم فيما هو مشروع عندنا وعندهم، لكننا أمرنا بمخالفتهم في الصفة كالصيام والصلاة. لما جاء للقسم الثالث وهو غير المشروع لا عندنا ولا عندهم، قال: التشبه بهم في مثل هذه العبادات أقبح وأقبح مما كان أصله مشروعا أو منسوخا. إيش قال ابن تيمية رحمه؟ ولو بالمعنى، نعم، لأنه يعمل بعمل لم يعمل به الأنبياء والمرسلون، وعلى رأس الأنبياء المرسلين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن دعنا مع عبارة ابن تيمية، هذا نصه، أنا أسوق نصه في الصفحة 86 بعد 200. قال: فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل أحدثه الكافرون؟ فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل أحدثه الكافرون؟ ستمر بنا أمثلة وستتعجب، لأن الألفاظ تطرق أسماعنا عن طريق التواصل والوسائل، وسائل التواصل سيأتي إن شاء الله. هذا السؤال السابع بعد 600. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أصلا من أصول التشبه، وهو أن كل أن فيما يشابه فيه الكفار من عبادة أو عادة أو كليهما، أن التشبه أصلا من الأصول في التشبه، وهو أن كل ما يشابه فيه الكفار من عبادة أو عادة أو كليهما يعد من المحدثات والبدع. كل ما يشابه الكفار فيه فهو من المحدثات والبدع، وليس كل ما فيه تشبه، وليس كل ما فيه ما ابتدع في دين الله يكون فيه تشبها. لاحظ، يقول: كل ما يشابه فيه الكفار يعد من الايش؟ من المحدثات والبدع، لكن ليس كل بدعة يلزم منها أن يكون فيها تشبه بإيش؟ بالكفار وباليهود والنصارى. هذا سياق كلامه ومعناه. إيش الجواب؟ يقول: من المحدثات ومن البدع في هذه الأمة كل ما فيه تشبه باليهود والنصارى يعد من المحدثات والبدع في هذه الأمة. لا يوجد عندنا بدعة حسنة ولا بدعة قبيحة، كل البدع قبيحة، كل البدع ضلالة. يا لطيف، إيش الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعض الناس إذا قلت له هذا الكلام يقول: الميكروفون بدعة، الخشبة هذه بدعة، الأنوار هذه بدعة. يا شيخ هذه أمور دنيوية ممكن نستغني عنها، اقفل الميكروفون، ممكن واحد يتكلم بلا ميكروفون، اطفئ المصابيح، نصلي، قامت الصلاة وانطفأت المصابيح، ما نصلي؟ لأن المصابيح عبادة. لا ليست عبادة يا شيخ، أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن تعمل لمناسبة دينية تجعل فيها أنواعا من العبادات وتقول هذه بدعة حسنة، ما في يا شيخ، ما في، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السؤال الأخير وهو الثامن بعد 600: كم أقسام البدع من حيث وقوع التشبه بالكافرين فيها وعدمه مع بيان حكم كل؟ الشطر الثاني من السؤال ذكرت جوابه، اذكر لي الشطر الأول: كم أقسام البدع من حيث التشبه وعدم التشبه؟ قسمان: من حيث التشبه بالكفار وعدم التشبه بالكفار. البدعة كم قسم؟ قسمان: بدعة فيها وبدعة ليس فيها. بسم الله، خلاص الجواب، نصف الجواب، نصف الجواب في سمعكم وفي آذانكم. البدعة بدعتان من هذا، من هذا الوجه ومن هذه الحيثية: بدعة فيها من حيث التشبه وعدم التشبه، وبدعة ليس فيها. بسم الله. ما أدري، يعني واحد عندما يذاكر مع أبنائه، يعني مرات هو نفسه غير مقنع في مذاكرته لأبنائه. ولاحظ هذه الوصية الذهبية: المذاكرة مع الأبناء من المرحلة الابتدائية فالمتوسطة حتى في أوائل الثانوية، كلمة بكلمة، دقيقة بدقيقة. بعد التوجيه والثانوية العامة، شوف الولد كيف، لكن داخل وخارج مثل القراش والمطعم. وبعدين في النهاية قال: شوف الولد هذا اللي ما يستحي على وجهه، أعطيته ولبسته وغذيته وسافرت به وخرجنا سياحة ووفرنا له الغذاء والطعام، وبعدين يجيب لي 70%، وبعدين يجيب لي درجات متدنية. تعال يا شيخ، أنت من الابتدائية إيش كنت تصنع مع ولدك؟ ما أصنع مع ولدي شيء. يا ولدي بالذاكر؟ أي والله بذاكر. انتهت الابتدائية، بتقدير مقبول. المتوسطة إيش التقدير؟ قال راسب، ولا بد من إعادة المتوسطة. يا أبا عبد الله، إيش تعمل مع ولدك؟ قال: إيش أعمل مع ولدي؟ بتذاكر يا ولدي؟ قال: إيه بذاكر. ما يصلح. من الابتدائية كلمة بكلمة: تعال يا ولدي، تعال جيب الكتاب، هات الكتاب، بسم الله، افتح صفحة واحد، صفحة 27، ايش في هذا الكتاب؟ ترى بعض الناس يقولوا: ايش هذا، ايش دخله في العقيدة؟ يا شيخ، العقيدة منهج حياة، العقيدة منهج حياة، العقيدة أن تقوي صلتك بالله، العقيدة أن يتجدد إيمانك في قلبك، العقيدة بأن تطبق شرع الله في واقع الحياة. اقتصاد، سياسة، علم، تربية، علوم نفسية في واقع الحياة، في الميدان يا أبو حميدان. إن أردت النجاة والانتفاع بهذه العقيدة وبهذه الشريعة، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. قسمان: بدعة فيها تشبه، وبدعة لا تشبه فيها. أبغى مثال، أريد مثالا. بدعة هي بدعة ضلالة، لا، وزيادة على هذه الضلالة أن فيها تشبها. بسم الله، معليش، يعني خلينا نقرب شوي. اليوم ايش؟ اوه، اليوم موافق، الليلة موافق ليوم مولدي. بلاش نروح معي. اليوم موافق ليوم مولدي يا جماعة، او غدا يا جماعة، غدا يوم مولدي، ما تبتهجون بي، ما تفرحون لي، ما تحتفلون ولا تحتفون بي، انتم لا تقدرونني، يجتمع الأهل ويجتمع القرابة والجيران. يا جماعة احتفوا به، يا جماعة قدروه، يصطف الناس صفوفا وتوزع رقاع الدعوة. غدا يوم مولدي، حياكم الله وبياكم، ياتونا بأشجار المولدي وبالزهور الحمراء والصفراء، يحتفون ويبتهجون بليلة مولده. هذا سنة ولا بدعة؟ بدعة، بدعة مجردة عن التشبه، ولا بدعة مقرونة بالتشبه. بدعة فيها تشبه، وما الكريسمس عن آذانكم وسمعكم ببعيد. والأشجار المخروطية والكهرباء، ويزيد الطين بلة، حلوى على باسم مولد فلان ابن فلان، وإذا جاعوا في منتصف الليل أكلوه مثل أهل الجاهلية، قالوا نصنع غيره، في كراتين جوا في المستودع، جيب يا ولد الكراتين، والله جعنا. القهوة لابد لها من قدوع، وكما يقول شيخنا الشيخ حماد: قهوة بلا قدوع كصلاة بلا خشوع. يا شيخ، إيش العبث هذا؟ إيش العبث هذا؟ ويختلط الرجال بالنسوان بالشباب في وسط أهازيج وأناشيد وأغاني، وجيء بأجمل النساء والفتيات يغنين في مناسبات ولادة كل واحد منهم أو منهن، بدعة وفيها تشبه، بدعة وفيها تشبه، بدعة لا تشبه فيها. نعم، ها، وضع اليدين على القلب جزاك الله خير مثلا، أو عندما يقف الصلاة يضع يديه في أي مكان ما يعتني كيف صلى رسول الله. يعني الآن يعني أثناء الإمام يقول في صلاة العشاء أول واحد يصلي ركعتين، لو جاء أحدنا إلى رجل يقول الله أكبر ووضع إحدى يديه على الأخرى بعد الصلاة، أقول لك يا شيخ تعال أنت يا شيخ بالله عليك هذه صلاة رسول الله؟ إيش يقول؟ إيش يقول؟ كثير من الناس يقول ها لا أدري، أليس ذلك كذلك؟ مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال صلوا كما رأيتم الإمام أحمد يصلي، أو أبو حنيفة يصلي، أو مالك يصلي، أو الشافعي يصلي، لا ورب السماء والأرض صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني يضع يديه في الصلاة أي مكان. وبعضهم كمان هداه الله، معلش خليني يعني أثقل الكلام لكثرة هذه المخالفة، الله أكبر، أنا مذهبي يا شيخ. إذا ما كان مذهبك مذهب رسول الله أي مذهب؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا. أكمل الحديث، أكمل الحديث أبو عبد الرحمن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ها، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة هدية منك للزائرين. إلا إذا لم يكن عندك الكتاب، ما هو موجود، بسم الله أنت أحق بها. طيب انتهينا يا أخوان، نمشي بسم الله، نقرأ من حيث وقفنا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في الأعياد. قال: إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين. الطريق الأول هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا، فيكون فيه مفسدة موافقتهم وفي تركه مصلحة مخالفتهم، حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا ليس مأخوذا عنهم، لكان المشروع لنا مخالفتهم لما في مخالفتهم من المصلحة كما تقدمت الإشارة إليه. فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة، وإن لم يكن قد أتى بمفسدة، فكيف إذا جمعهما؟ يقول رحمه الله: فصل في الأعياد. والأعياد جمع عيد، والعيد سمي عيدا لأنه يعود من العود والتكرار، أو لأن الناس تعودوا فيه أن يجتمعوا في مكان واحد بدءا من صلاة العيد. قال: إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم، أي أصل؟ من صفحة 284 إلى 286 حين ذكر دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار في النهي عن التشبه بالكفار، وقد ذكر من الأدلة ما ذكر، ومن أبرزها وأظهرها وأشهرها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. المؤمنون المسلمون لهم قيادية ولهم ريادة وسيادة، أنت عندما تذهب إلى أوروبا بعض الناس ينماع ويذوب كما يذوب الثلج في تلكم البيئات. يا شيخ أنت من أنت؟ اسمك إيه؟ اسمك محمد، خالد، عبد الله، ها؟ عبد الرحيم، عبد الأول، عبد الآخر، عبد المصور. أنت قائد يا شيخ، ما أنت دجاجة، أنت لست دجاجة، أنت قائد، قائد ورائد. أنت تقود هذه الأمة الضائعة التائهة التي تقول تارة عزير ابن الله وتقول تارة عيسى هو الله أو عيسى ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أنت إيش تقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كيف تتبع؟ كيف تنحني؟ كيف تسجد؟ كيف تركع؟ سبحان الله. عندما ينسى الإنسان نفسه عند ذلك يذوب في أولئك القوم الذين لم يسلموا ولم يشهدوا أن لا إله إلا الله، كما يذوب الثلج ويتلاشى. قطعة ثلجية كبيرة بعد دقائق معدودة ما في ولا شيء، منبطح متميع. كيف يهدي الناس؟ كيف يصلح الناس؟ كيف يدعوهم وهو بنفسه في نفسه قد فقد الدعوة في قرارة نفسه؟ وقد قال العلماء فاقد الشيء بس من غير تلقين ولا أقول تغشيش، فاقد الشيء لا يعطيه، اعطه. طيب، قال رحمه الله: إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم، وأننا منهيون عن التشبه أو مشابهتهم، قال: فنقول موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين، وأعيادهم لا تنقضي، أعياد الكفار واليهود والنصارى لا تنقضي، ها، من طريقين. لا تجوز مشاركتهم في أعيادهم من طريقين. الطريق الأول هو ما تقدم من أن موافقة، أن هذا موافقة لأهل الكتاب ونحن منهيون عن موافقتهم قرآنا وسنة وإجماعا وقياسا. اعطني آية فيها النهي وتحريم مشابهة اليهود والنصارى أقرب لك الجواب. وفي ركن من أركان الصلاة أقرب لك الجواب. وفي خاتمة هذه السورة، ما أدري لو أتقن لغة أخرى لتكلمت بها، ها، آية من كتاب الله تحرم عليك يا مؤمن يا موحد يا عبد الله يا مسلم أن تتشبه فيها باليهود والنصارى، هي آية من آيات في سورة تعد ركنا لا بد من قراءتها في كل ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيها: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته فهي خداج خداج خداج. قول الله تبارك وتعالى: غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يحل مشابهة اليهود والنصارى في معنى كلامه، ولا موافقتهم في أعيادهم، لا يجوز ذلك من طريقين. الطريق الأول ما تقدم من أن هذا موافق لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا، فيكون فيه مفسدة موافقتهم، يكون فيه مفسدة. إيش المفسدة؟ موافقتهم، أي بموافقتهم، فحينما نوافقهم في عيد من أعيادهم نكون قد ارتكبنا مفسدة. إيش المفسدة التي ارتكبناها؟ موافقة غير المسلمين. قال: وفي تركه مصلحة، حين لا نتشبه بهم فإننا ندخل في مصلحة. إيش هذه المصلحة التي تتحقق لنا؟ مخالفتهم وعدم التشبه بهم. قال: حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا. وقد مر أن التشبه محرم أو مكروه سواء قصد الفاعل أو القائل قصد التشبه أو لم يقصد التشبه، لأن بعض الناس يتشبه، بعض الناس يتشبه باليهود والنصارى والكفار ويقول: لا أنا ما قصدت التشبه، ما قصدت التشبه، لكن الساعة فيها صليب. شوف لاحظ الساعة إيش فيها، الساعة فيها صليب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتتبع الصليب فيطمسه. فلا تلبسن ولا تلبس المرأة تعليقة فيها صليب، ثم بعد ذلك يقول: لا أنا لست متشبها باليهود. يا أخي لست قاصدا، لكن التعليقة هذه مع وجود صليب أو ساعة مع وجود صليب هذا نفسه منهي عنه. قال: ليس مأخوذا عنهم، لكان المشروع لنا مخالفتهم لما في مخالفتهم من المصلحة كما تقدمت الإشارة إليه. قال: فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة، من وافقهم فوت على نفسه مصلحة إيش؟ المخالفة. قال: وإن لم يكن قد أتى بمفسدة فكيف إذا جمعهم. إذا جمعهما يعني وافقهم ولم يخالفهم، وافقهم وتبعهم على ما يفعلونه من سنن ومن سبيل ولم يخالفهم. قال: قد أتى بمفسدة فكيف إذا جمعهما. قال: ومن جهة أنه من البدع المحدثة موافقتهم في أعيادهم، أعياد المشركين والكفار يا أخواننا ما هو فقط الكريسمس، أعيادهم عيد للأم وعيد للحب وعيد ها شم النسيم وإيش فيه كمان ها عيد العمال وعيد يعني أعياد لا تنقطع ولا تنقضي. نعم يا شيخ ها ها النيروز والمهرجان لفظان لفظتان فارسيتان. ولذلك دائما يعني واحد يحذر المسلمين: يا أخواننا مهرجان مهرجان تخفيض 10%. يا أخي مهرجان هذا لفظ يطلق عند الفرس المجوس عباد النار، يطلق على عيد لهم وهم من عبادي النار. طيب إيش أقول؟ يعني ما بقي في الدنيا ولا في قاموس البيع والشراء سوى مهرجان. سبحان الله العليم، تخفيضات تخفيضات حقيقية وليست وهمية، ودعك من النيروز ودعك من المهرجان. قال: وكذلك أقل أحوال البدع أن تكون مكروهة، ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا، وهذا نطق به من العلماء المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في حواشيه على اقتضاء الصراط المستقيم. قال: وهذا يدل على تحريم التشبه بهم، يعني بالكفار ومن اليهود والنصارى مطلقا، ما في شيء يستثنى، تحريم التشبه بهم مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خالف المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ابن تيمية يقول: تحريم التشبه مطلقا. الشيخ ابن عثيمين أيضا في تعليقه يقول: يدل هذا على تحريم التشبه بهم مطلقا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبرئنا من التشبه بالكافرين، وأن يلزمنا مجتمع الموحدين من المسلمين، وأن يرزقنا الإيمان. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. اللهم إنا نسألك قول الحق في الغضب والرضا، اللهم إنا نسألك قول الحق في الغضب والرضا، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تبيد. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. المعايدة بألفاظ اليهود والنصارى تدخل في قسم العبادات، أما إذا أراد الإنسان أن يعايدهم في عيدنا نحن، في عيدنا نحن لا في عيدهم، لأن معايدتهم في عيدهم تقتضي موافقتهم على أعيادهم، فيجتنب المؤمن هذه الألفاظ التي تعد من ألفاظ التهنئة والتعييد في أعيادهم، لأن الكلام عن الشيء كما يقول علماء الأصول فرع عن تصوره.